أن يمنحهم أصل السلام أصل التأمين، لأنه ليس هناك أي إنسان ضامن للجنة، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضامن للجنة، والله سبحانه وتعالى وعده وعدا حقا بأن يدخله الجنة بل في أعلى مراتب الجنة. فنحن عندما ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، فلا ندعو أن يمنحه الله أصل الصلاة وأصل السلام، بل أن يزيد له في الصلاة وأن يزيد له في السلام، لأن الأصل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ متحقق. وأما بالنسبة لسائر الناس فإنما ندعو لهم بأصل الصلاة وبأصل السلام، واضح؟ يعني بأصل الإكرام وبأصل التأمين، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال زيادة الإكرام وزيادة التأمين، زيادة الإكرام وزيادة التأمين. طبعا هم يعني هذا يعني لا كلام معهم، الصلاة معروفة، الصلاة معناها العقل والتعظيم، مثل الصلاة معناها العبادة ممثلة، نعم والله هذا هو أصل الأصل الصحيح لاختطافها، كما قلنا يعني في أكثر من مرة نص على هذا الاختطاف، يعني أحد أكبر علماء اللغة وهو الإمام السهيلي في كتابه نتائج الفكر في النحو، وهذا من أعظم الكتب يعني في علم النحو. قال المصنف رحمه الله تعالى، طبعا ما مضى كان مقدمة للكتاب، قال اعلم، هذه أول مسائل علم التوحيد، اعلم أن الحكم العقلي ينحصر في ثلاثة أقسام، اعلم أن الحكم العقلي ينحصر في ثلاثة أقسام، الوجوب والاستحالة والجواز. إذا الأقسام الثلاثة التي ينحصر فيها الحكم العقلي هي الوجوب والاستحالة والجواز. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، ما لا يتصور في العقل عدمه، والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه. قد يقول قائل نحن ندرس علم العقائد، وما دخل هذه المسألة اللي هي تعريف الحكم العقلي في علم العقائد؟ شو دخلنا احنا حتى نتكلم في احكام الاقسام الحكم العقلي؟ مش هذه فلسفة؟ مش هيك نحكو؟ احنا بنقول لهم بكل بساطة الحكم العقيدة معناها علم، والعلم لا يكون إلا بالعقل، والعقيدة أحكام، والأحكام مختلفة، إما أن تحكم على الشيء بالنفي أو تحكم عليه بالإثبات أو تتردد فيه، فيجب أن تعرف أصلا معنى النفي ومعنى الإثبات ومعنى التردد قبل أن تعرف أنك تثبت أو تنفي أو تتردد، يعني تحتمل تزوج. ونقول أيضا العلم بالعقائد لا يكون إلا لمن عنده علم، يعني أنت لا يمكن أن يحصل فيك العلم إلا إذا كان في عندك صفة مختصة فيك اللي هي علم، يعني علم لا تستطيع أن تدرك العقائد إلا إذا كنت عالما، ولا تكون عالما إلا إذا كنت عاقلا. والعقل وصف وتكريم من الله سبحانه وتعالى لخلقه، فيجب على الإنسان أن يعرف أحكام العقل، ما هو العقل، ما معنى أن يكون الإنسان عاقلا. فلذلك قال اعلم أن الحكم العقلي ينحصر في ثلاثة أقسام. ليش؟ لأن كل العقائد أحكام، إنك تثبت أن تثبت مثلا لله أنه ليس جسما، هذا حكم، هل هذا الحكم ممكن ولا جائز ولا مستحيل ولا واجب؟ يعني قولك الله سبحانه وتعالى ليس جسما، هل هذا واجب ولا مستحيل؟ واجب صح؟ هل هو زائد؟ ايه معنى زائد هنا في هذه الحالة؟ انه ممكن يكون جسم ولكن نحن نقول ليس جسما، ولكن يمكن ان يكون جسما، هذا باطل، فرق يوجد فرق كبير بين أن تقول يمكن أن يكون الله جسما وبين أن تقول إيه يستحيل أن يكون الله جسما، بل يجب أن لا يكون جسما. فيجب على الإنسان أن يفرق بين الحكم العقلي، أقسام الحكم العقلي، وهي الواجبة والجائزة، الوجوب والاستحالة والفرائض. وحقيقة هذا ان شاء الله نوصلها يعني لما نشرح اسم عن الجسم في حد ذاته. اما الان بهمنا ان نعرف ما يعني لماذا يجب علينا ان نفرق بين الاحكام العقلية، يعني بين الواجبات والمستحيلات والجائزات. يعني الله سبحانه وتعالى يقول قل هو الله احد، قوله قل هو الله احد كيف تستنبط منه؟ ماذا تفهم منه؟ هل تفهم منه وجوب الوحدانية ولا اتحادها ولا زوالها؟ وجوبها، ايش معنى وجوبها؟ ايش معنى اثباتها؟ اتحال تطور ضدها في حق الله سبحانه وتعالى، هاي معنى انه وجوب اثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى. إذا أتى واحد حكى إنه الله سبحانه وتعالى يقول كن هو الله أحد ولكنه إن شاء كان اثنين، هل هذا الكلام نقبله منه؟ لا يقبل أصلا. نقول له هذا الكلام الذي تقوله أصلا غير متصور، غير معقول، مخالف لكل الأحكام التي نعلمها. هذا كلام تفقائي، يعني خربطة، إنك تقول إذا شاء بصير اثنين. شايف؟ فإنه الإنسان يميز بين الثابت وبين غير الثابت، وبين الذي يجب أن يكون ثابتا والذي يجب أن يكون غير ثابتا، هذا أصل من أصول العقائد الشرعية. واضح؟ يعني لما تقول الله سبحانه وتعالى عليم، طب هل يمكنه أن لا يعلم؟ شوف السؤال كيف، هل يمكنه أن لا يعلم؟ قد يأتي بعض الأغبياء ويقول نعم إذا شاء، هذا لا يفهم ماذا يقول، هذا لا يعلم ما ينطق به. هل يصح أن نقول إذا شاء الله فإنه لا يعلم وإذا شاء فإنه يعلم؟ هل يجوز أن يقال هذا الكلام؟ هذا مستحيل، مستحيل أنه يصدر من إنسان عاقل هذا الكلام. فهذا الكلام حكمه استحالة، لا يوجد جواز عقلي في هذا الكلام، معنى أنه ممنوع مطلقا. انت وعدنا ان التصرف للمخالفين مجرد سؤال جمل، يعني لا نريد تفصيلا لانه ساعة التفصيل ان شاء الله تتفرغ لذلك ان شاء الله. السؤال هل هناك اقوال لابن تيمية بالنسبة للواجبات العقلية صرح انها مثلا جائزة او غير جائزة من هذا القبيل او للمجسم عموما؟ جميل. هو في الحقيقة في اصل التعريف يعني انه في اشياء واجبة لله وفي اشياء مستحيلة على الله وفي اشياء زائدة على الله سبحانه وتعالى، هذا لم يخالف فيه ابن تيمية في هذا الاصل الكبير، ولكنه خالف فقال انتوا بتقولوا ان الله ليس جسما، مثلا احنا بنقول يستحيل ان يكون الله جسما، اذا نسبة الجسمية الى الله مستحيلة وتنزيه الله عن الجسمية واجب. هو بيقول ما الدليل على ان الله ليس جسما؟ لماذا لا يجوز ان يكون الله جسما؟ هل الجسم معناه نقص؟ هل الجسم فيه يلزم عنه النقص؟ هذه النقطة الثلاث بيننا وبينه. لو لو لو هو سلم انه يعني تجارك الشبهة حول الواجب العقلي اصبحت تجارة في المغلقة. ايوه، من حيث التفريعات مش من حيث الاصل الكلي. يعني هو خالفنا في التفريعات، هو سلم قال نعم انا اسلم انه يوجد امور مستحيلة على الله، ولكن لا اسلم انه الذي تقولون انه مستحيل هو مستحيل. كيف تتصور عندي التفكير مثلا لو اجاز يكون مثلا جسم؟ نعم طبعا هو مدرس انه طبعا قولي انه يتفكير جسم رسل مية كمية قادم للتفكير وكذا. نعم طبعا يكون عندي شك في شغلات او عدم ادراك بالواقع اللي هو بيتكلم فيه. هو في الحقيقة يعني هو بيقول لماذا لا يكون الله جسما؟ لماذا لا يكون مركبا؟ لماذا لا يكون محدودا؟ لماذا لا يلمسنا ونلمسه؟ ما المانع من ذلك كله؟ شايف؟ فصرح بهذه الأمور كلها ويقول إن إثباتنا لله هذه الأمور ليس فيه أي نص. فالدليل يعني إحنا لما نتكلم معهم يتكلم للشيخ انه هذه الامور في حد ذاتها اولا ليس عليها دليل، ثانيا يلزمها النص، ثالثا يلزمها اكبر انواع النص وهو الحدود وكون الله سبحانه وتعالى محتاجا الى غيره. طبعا كيفية الاستدلال على هذه الامور سوف يأتي في كل في المسائل في هذا الكتاب ان شاء الله. إن شاء الله سوف أحضر نصوصا من كتب ابن تيمية مش فقط للتشكيك ولا للتعقب ولا عشان نمسك نصوصات، المسألة أعظم من هذا بكثير، ولكن حتى نبين للناس عقيدته لا أكثر ولا أقل، حتى نبين للناس عقيدة هذا الرسول لا أكثر ولا أقل، لا من باب إن نسب عليه ولا يسب علينا، ولكن حتى كثير من يعني المنتسبين الى الاشاعره لا يعلمون من هو ابن تيميه، ما الذي يقوله؟ كثيرون منهم يستبعدون ان يقول بهذه الامور، يقولون هل يعقل ان يقول بهذه الامور؟ نعم يعقل، بل صرح بها، ونحن لا نتجن عليه مطلقا، وان شاء الله زي ما قلنا من كتبه ان شاء الله بدل النص نحضر 20 نص على كل مساله من هذه المسائل، مش كلمه عابره صدرت من ابن تيميه ومسكناها عليه، لا، الامر ليس هذا ليس هكذا مطلقا. يعني ابن تيمية يؤلف كتبا كبيرة جدا في سبيل تقرير مثل هذه المباحث، وهو يعتقد انها هي التي يجب ان تثبت لله سبحانه وتعالى، كما قلنا الرجل لا يريد ان يهدم الدين ولا وليس نصوصا من قبل اليهود ولا من قبل المستشرقين ولا من قبل اي جهة من الجهات، الرجل يعتقد ان هذه هي عقيدة اهل السنة ويدافع عنها بناء على هذا الاساس. ما بنقول انه مرفوض ولا بده يخرب الدين ولا بده يفسد عقائد الاسلام مطلقا شيء، ولكنه يعتقد ان هذا هو الحق ونحن نعتقد ان هذا هو الباطل لا اكثر ولا اقل. المسألة هل عندك دليل ولا ما عندك دليل؟ شفتوا كيف المسألة؟ بارك الله فيك. اذا قال اعلم ان الحكم العقلية ينحصر في ثلاثة اقسام. طب لماذا خصص السادة الأشاعرة هذه المسألة بالذكر في أوائل أو في يعني أكثر مختصرات علم العقائد؟ لأنه فعلا في كثير من الناس يقلبون المستحيل جائزا ويقلبون الجائزة مستحيلا ويقلبون الواجب مستحيلا. مثلا النصارى، هل يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يحل في جسم إنسان؟ عندما جائز ولا مش جائز؟ طب إذا شاء الله هل يمكن أن يحل في بطن مريم؟ هل هذه عقيدة الأهل السنة؟ لا يمكن أن يشاء ذلك لأن هذا هو حق في حد ذاته. طيب أن يكون لله سبحانه وتعالى ولد، بمعنى أنه يتولد منه كما يتولد الولد من بني آدم، هل هو جائز على الله سبحانه وتعالى؟ طب إذا شاء هل نقول في هذا إذا شاء كان؟ لا. الآيات اللي قبل هذه الآية والتي بعدها، تكاد الجبال يتفطرن، يعني هذا شيء عظيم أن ينسبوه إلى الله سبحانه وتعالى، لم يوضح، يعني الله سبحانه وتعالى وضح مدى قبح وسوء قولهم بأن السماوات والجبال والأرض يكادن تكاد أن تتسطر من هول ما يقولون. فإذا أتى واحد في آخر الزمان حكى نعم لو شاء الله سبحانه وتعالى لا صار له ولد، هذا الإنسان اسمه كل أشنا، هذا مع أهل السنة ولا مش مع أهل السنة؟ هذا مع النصارى، يسمعنا لأنه يخالف أصل الآية، يخالف حقيقة وسياق ونص وصريح الآية. أقرأ الشيء من الآية عن الإخوان، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. نحن قد يتخيل بعضهم أنه نعم الله عنده قدرة، وإن الله نعم يكمل يعتبر قدرة وإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من باب المجادلة، لأن في القرآن يوجد أسلوب المجادلة، سلم الله تعالى من ذلك في بداية الطريق ثم عرض عليهم من نفس الكلام، قال لو أراد الله أن يتخذ، ما قال يلد، والاتخاذ ليس إنما هو من خارج الذات، يعني الله سبحانه وتعالى أبعد هذا الوهم، أبعد هذا الشيء المتوهم بأذين عن ذاته نهاية، فقال أن يتخذ، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى لاختار، مما يخلقه الآن، مما يخلقه ثلاث قضايا يبرهن الله تعالى لهم أن قولهم منقوض وأن افتراءهم هذا يستحيل على الله. وإذا تم تسليم بجزئية من أسلوب المجادلة التي ابتدأ الله معهم بها، فإن الأمر لا يتعلق بذات الله مطلقا. الله تعالى بارك الله فيك. إذا هناك في العقائد، في عقيدة الإسلام، في أمور زائدة وفي أمور مستحيلة على الله سبحانه وتعالى، في أمور مستحيلة. مش كل شيء بنقول إنه لو شاء الله لفعله، لأنه في بعض الأشياء يستحيل أن يشاءها الله، يستحيل أن يشاءها الله. مثلا أن يوجد إله آخر، هل يمكن أن يوجد إله آخر؟ لا يمكن. يجوز؟ لا يجوز، يستحيل. طب إذا أتى واحد قال لو شاء الله لفعل، يعني لأوجد إلهنا، طيب نحكي لهذا الإنسان، هل هذا مضطرب ومستوي في عقله؟ هذا تناقض. إلى غير ذلك من القضايا الكثيرة التي سنوضحها إن شاء الله تعالى في مسائل هذا الكتاب، ولكن هنا أردنا أن نلفت أنظاركم إلى أن هذه المسألة في غاية الأهمية، وهي أصل من أصول علم التوحيد عند أهل السنة، بل عند سائر الفرق أجمعين إلا المجسمة. الوحيدون الذين لا يذكرون هذه المسألة من المستحيل والواجب والجائز في كتب العقائد هم المجسمة. ليه؟ لأنهم أصلا لا يعترفون بشيء اسمه مستحيل ولا واجب ولا جائز، كله ما في الحال، جوز على الله سبحانه وتعالى كل شيء. حقيقة أحد السلام بالضبط الأستاذ حسام اللي كان امبارح موجود معنا، ناقش أحد الثلاثيين اللي يحكوا عن شعبهم الثلاثيين طبعا في الجامعة الأردنية، تعرفهم، فذات حكي له طبعا صار فيه بينهم مناقشة، فسأله قال له من يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يمس الخلق، فكان بيسأل الثلاثة بيحكي له نعم، حكي له طيب هل يجوز إنه يختلط معهم؟ بقول له نعم لو شاء لفعل. بقول له طب لو أرارة أن يحل في بطن مريم ويكون هو عيسى من مريم، ما الدليل على الاستحالة في ذلك؟ قال لو شاء لفعل. قال ما دليلك على بطلان إذا مذهب النصارى؟ النصارى مش بيقولوا إن الله تعالى هو الذي حل في بطن مريم أو حل في جسد عيسى، أليس هذا هو قول النصارى؟ على ماذا نحن نكفرهم أصلا؟ على هذه المقولة. إذا أنت قلت لو شاء لفعل، ما الدليل على أنه لم يشاء؟ ما الدليل على أنه لم يشاء؟ ما الدليل على ضد قول النصارى؟ هم يقولون انه شاء وفعل، وانت تقول نعم هذا جائز، اذا انت كافر. حكى له انا اكفرك على هذه المقالة. كيف ادلني على ايش؟ يعني مين اللي يجيب الدليل؟ على ايش؟ كيف الجواز؟ من كيف الجواز؟ النصارى اصلا احنا نقبح مذهب النصارى من الاصل، نقول لهم اصلا لا يمكن ان يكون هذا الامر، شايف؟ والايات تدل على انه يستحيل ان يكون هذا الامر اصلا، شايف؟ ففي الحقيقة يعني كثير من الناس سواء في الأزمنة السابقة أو في هذا الزمان يقولون مثل هذه الأقوال، ويقلبون الواجب مستحيلا والمستحيل واجبا إلى غير ذلك. وعقائد أهل السنة في عندهم فصل بين الواجب والمستحيل، يعني الصلاة واجبة ما بتكون جائزة ولا بتكون مستحيلة، الواجب معناه واجب، لا ينقلب الواجب مستحيل ولا ينقلب المستحيل إلى واجب، واضح؟ كل شيء في له قاعدة، في له نسق معين، المخلوق لا يمكن أن يكون خالقا والخالق لا يمكن أن يكون مخلوقا، واضح؟ كل أصول عندهم. هذا مجرد كانوا يعني بعض علماء الغرب دخلوا على الإسلام مجرد من هذا الحقائق يعني. دخلوا من ديانة النصرانية للإسلام لأن بعضها تسمت حتى في قولهم قال فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه. طبعا تفسير وشرح هذه التعريفات الثلاثة سوف يأتي الآن إن شاء الله. بكلائهما بالشرع وبالعقل بالشرع وبالعقل قولهم هم انه ليس اطلب القرآن مردود عليهم يعني ايجاد المصطلحات هو واجب ومستحيل وجائز هو اصلا يعني يعني لو لم يكن هناك الشرع هو دين شرعي هل يستطيع عقل البشر ان مثلا يعني الشرع هي تتكلم انت عن نفس هذه الالفاظ عن نفس ولا ما يعنيها؟ يعنيها طبعا يمكن طبعا يمكن العقل دلت عليها والشرع اثر عليها ايضا اصلا انت كيف تحتج على النصراني كيف تحتج على الكافر كيف تحتج على الشيوعي اليس بالعقل الشيوعي الان مصبح انه في شيء واجب الشيوعي الان يقول انه يستحيل ان يكون الجسم في مكانين في نفس الوقت هذا استحاله عنده هل في ايه من القران او من السنه تدل على هذا في نص يدل على هذا حتى لو في نص انت بدك تناقش شيوعي لا يعترف اصلا بالقران والسنه حتى لو قلت له قال الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل ان يكون الجسم في مكانين في نفس البنات بيحكي لك شيوعي يعني انا ما بهمنيش قول الرسول لانه اصلا لا يؤمن به هو بده في عقلي في عقلي والله سبحانه وتعالى اشتد على الناس بعقولهم افلا تعقلون افلا يتفكرون افلا ينظرون الى اخره هذه الايات ايش معناها؟ انه في شيء هو حجة في ذاته ويعرف أن الدين حق معرفتك بأن الدين حق معرفتك بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول هذه معرفة ليست فرعية ليست لم تأتك من النص بل أتتك بالعقل الله سبحانه وتعالى احتج عليك بالعقل وألزمك بالشرع حجة الله قامت عليك بأن خلق فيك عقلا لتنظر وألزمك قال بالشرع لتفعل فهذه المصطلحات هذه المعاني يمكن التوصل إليها طبعا من دون الشرع نعم احنا طبعا كما قلنا يعني أي واحد بده يسأل أي واحد بيناقش يعني لا شيء اسمه ممنوع تحكي اللي بده اياه يعني يحكي حتى لو الان يعني ما فيش يعني لم يرد في ذهن الانسان اسئله واحب انه في الاسبوع الماضي يسال عن اشياء قلناها اليوم له ذلك واضح؟ احنا لا نريد ان نضحك على بعض كما يقولون ولا ان نريد انه عشان احنا بنحب مثلا تعيد فوري او تعيد فوري بنحب ما بنمشي معه ولا يمشي معنا لا واضح؟ المجال مفتوح حتى في بداية الكتاب وفي نهايته وفي وسطه بعد الانتهاء منه بعد 20 سنة بعد 30 سنة في أي زمان من الأزمان لأي إنسان إنه يجي يسأل ويتحدى مستعد فوري أي إنسان من الناس اللي يقتنع ويؤمن بهذه العقائد ليش؟ لأنه لو استطعنا أن ننقض هذه الأمور المذكورة هنا معناه أن هذه الأمور المذكورة هنا باطلة ولا يجوز اتباعها واضح؟ ما دام لا يجوز اتباعها فالداعي منذ فلا ضير ولا تردد من اي واحد من ان يسال سؤال ما يصح يعني ما فيش اي حاجه يعني هذا المجلس مجلس مش مجلس وعو مجلس علم واضح؟ مجلس العلم اهم صفه من صفاته انه فيه سؤال وجواب العلم مش معناه انك تتلقى كل اسم هي والعلم مش معناه انك تسمع حكايات وتنبع صدقية الله اكبر سبحان الله لا العلم معناه درس ومناقشة والمحاورة والاستدلالات هاي معنى مجالس العلم واحنا بدنا هذا المجلس يكون على هذا النفق فلا ضير انه الانسان يعني يسأل اي شيء بده اياه إذا لم أستطع أني أجاوب الآن بحكي أنا ما بقدرش أني أجاوب الآن سوف أنظر وأعيد النظر ونتكلم مرة ثانية إذا لم أستطع طيب وإذا الواحد لم يقتنع بجوابي له أن يفكر ويسأل مرة ثانية واضح؟ له بأدلة عقلية على خلاف ما يقول. طيب احنا لما نناظر الشيوعيين مثلا هم بيقولون ما توصلنا الى هذا بالعقل، نحكيهم اي عقل اللي توصلت فيه، ثم هو تعتمدوا على الحس، تعتمدوا على ادلة نظرية معينة اللي هي الاستقراء والتجريد والى اخره من الادلة، احنا بنعتمد عليها نفسها وبنناظركم بنفس هذه الادوات ولا نتوصل الى ما توصلتم. فاذا انتم لم تتوصلوا بالعقل الى هذه الامور، توصلتم الى شيء اخر اللي هي اعتمد الله سبحانه وتعالى يعني جزم في مختلف الآيات إنه الذي يخالف الدين إما معاند أو مكاذب أو مقلد، مش عاقل، لم ينسب العقل إلى أي إنسان مخالف للأديان، ولم ينسب العلم إلى أي إنسان مخالف للأديان مطلقا. أصل العقل شايف؟ أصل العقل لأن العقل كما قلنا هو إدراك الحق واتباعه. إذا أنت لم تدرك الحق لست عاقلا، إذا أدركت الحق ولم تتبعه فلست عاقلا. شايف؟ إذا أدركت الحق ولم تتبعه فلست عاقلا، بل مميز، يقال عنك مميز، ميزت الحق، علمت به. إذا أنت عرفت أن الدين الإسلامي هو الحق وهو الصب، وقلت أنا كافر بالدين الإسلامي، هل أنت عاقل؟ هل يقال عنك أنك عاقل؟ أنت علمت أن هذا هو الحق ولكنك لم تعقل، لست عاقلا. وهذا هو حقيقة ما وصف الله سبحانه وتعالى به الكافرين المعاندين الذين يعلمون الحق ويكابرون به، فقالوا فقال عنهم إيه؟ صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يعني هم يعرفون، مش انه لا يعقلون يعني لا يعرفون شيئا، هم يسمعون ولكنهم كأنهم لا يسمعون، ويرون وكأنهم لا يرون، وينطقون ولكنهم كأنهم لا ينطقون، ويميزون ولكنهم لا يعقلون. معنى انهم يستطيعون ان يعقلوا ولكنهم لا يعقلون، يستطيعون ان يسمعوا ولكنهم لا يسمعون، يستطيعون ان يتكلموا ولكنهم لا يتكلمون. شايف؟ لو شاءوا لفعلوا، في هذه الحالة بتصير هذه العبارة صحيحة، ولكنهم لم يشاءوا اتباع الحق وهم قادرون على ذلك. شايف كيف؟ ايش من سن حكمهم سيدي؟ الآن أخطأ الإنسان في تصور في هذا تبين عليه، هو بيقول أنا حكمت بعقلي. نعم. احنا شو نسمي هذا الحكم اللي عقلي؟ ايش نسمي؟ يعني من اي ناحيه كيف نسمي؟ يعني من ناحيه مبتدع ولا كافر ولا كيف؟ لا لا، يعني نقول هذا تصور خاطئ. نعم. نعم. يعني نفهم عقله نفسه نفس العقل؟ لا، العقل كما سوف ناتي الى تعريفه لاحقا ان شاء الله عندما نصل الى شروط التقليد، سوف نوضح بالضبط ما هو معنى العقل. شايف؟ احنا في الحقيقه لما نقول هذا عاقل نطلق عليه عاقل تجاوزا، او بمعنى يعني لما نقول عن الكافر انه عاقل معناه يمكن ان يعقل ولكنه في الحقيقة غير عاقل. لغة من حيث اطلاق لغوي، من حيث انه اطلاق لغوي هو ليس عاقلا. واضح؟ نعم. شايف؟ انه اطلاق غير عاقل، فالمسلم الذي يرتكب المعاصي العقل عبارة عن فعل. فإن شاء الله هذا المسألة التفصيل في مبحث التكليف. العقل عبارة عن فعل، كلما ازدادت أفعال الإنسان المتوافقة مع الشرع مع أوامر الله سبحانه وتعالى ازداد عقله وازدادت حكمته وازداد علمه. وإذا انتفى عنه بعض المستويات، يعني إذا صارت الشرع في بعض المستويات ينتفي عنه بعض عقله وينتفي عنه بعض إيمانه، ينتفي. طيب إذا صارت الإسلام في جميع المستويات ينتفي عنه كل عقله وينتفي عنه كل إيمانه. لذلك المعتمد عند أهل السنة أن الإيمان يزداد وينقص، معناه الإيمان في مستويات تزداد وتنقص، والعقل يزداد وينقص. إذا زال عنك أصل العقل وأصل الإيمان، أصل الإيمان بالحق يعني زال عن زال عنك عقله. العقل ملزم بالإيمان. يجب أن يكون ملزما طبعاً، 100% طبعاً. أما الذي ليس ملازما للإيمان هو التمييز، هو العلم. كثير من العلماء كفار صح؟ يعلمون لم ينفي الله سبحانه وتعالى عنهم العلم ولكن نفى عنهم العقل. استقرئوا القرآن كله من أول إلى آخر. إذا وجدتم كلمة العقل منسوبة إلى كافر احولية، ولكن سوف تجدون إشارات أو تصريحات إما من الحديث أو من الآيات بنسبة العلم إلى بعض الكفار. نسبة العلم أو أنواع معينة من العلوم إلى بعض الكفار، ولكن العقل لا ينسب مطلقا إلى كافر. ليش؟ لأن العقل معناه علم واتباع هذا العلم مع بعض. الكافر قد يعلم ولكن لا يتبع العلم مطلقا، قد يعلم ويعاند فهو ليس عاقلا. العقل فعل، فعل، والفعل يلزمه إدراك انه العلم، فيستحيل نسبة العقل الى كافر. لذلك نقول في بعض العلماء مبتدعة، في بعض العلماء كفار. إبليس الشيطان هل هو عالم أو جاهل؟ عالم. مين اللي بيقدر، من الذي يستطيع أن ينفي عنه العلم؟ ألا يعرف الله سبحانه وتعالى؟ إبليس ألا يعلم الله؟ ألا يعرف الله؟ ألا يعرف أنه يوجد إله؟ وألا يعلم أن سيدنا محمد هو النبي حقا؟ من الذي يستطيع أن يقول إن إبليس عاقل؟ مين بيقدر؟ إذن في فرق قوي جدا وكبير جدا بين قولك عاقل وبين قولك عالم. كثير من العلماء مبتدعة وكثير من العلماء كفار، ولكن لا يوجد كافر عاقل. واضح؟ العقل في المصطلح القرآني معناه اتباع الحق، اتباع الحق يعني بعد العلم. طبعا لا يكون اتباع إلا بالعلم. قد ينسب العالم، قد ينسب العالم إلى العقل فقط، إنما يخشى الله من عباده. طبعا قد يستطع بأن يكون العالم وصافيا لله، قد ينسب. أما الأخف أيوة، لأن ينسب الجميل جدا، لأنه كل العلم هو أعم، العلم أعم، فقد يطلق الأعم على الأخف، أما الأخف على الأعم صعب. لا أنا بس صعب مش واضح ان شاء الله هذا المقطع. ليسوا بعلماء. من الذي يخشى الله من هؤلاء؟ من هم الذين يخشون الله؟ العلماء. هل يلزم من الآية أن كل العلماء فهم يخشون الله؟ لا، هذه هي. ولكن الذي يخشى الله هو العلماء. يلزم من العلماء وتطيع الله في العاطل كيف؟ بعلمه بعمله بعلمه واستحاضرا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ثانيا في الاسبوع الماضي ذكرنا ما هو المقصود بالصلاة والسلام والحمد والشكر وما بينهما من فروقات وما بين هذه الكلمات من فروقات في المعنى. وسوف نبدأ هذا الدرس في هذا الأسبوع في تفصيلا وتفريعا على المسألة وغيره كثير من العلماء نصوا على هذا المعنى أيضا. فقال والصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم زيادة تكريمة وإنعام. زيادة تكريمة وإنعام. طبعا الإنعام المقصود به الرحمة والتكريمة كذلك. فقال الصلاة من الله سبحانه وتعالى على رسوله المقصود بها والمعني بها هي زيادة تكريمة وإنعام. زيادة تكريمة وإنعام. كما تعلمون العبارة المشهورة عند العلماء أنهم قالوا الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة دعاء. هذه عبارة مشهورة وأظن جميعكم يعرفها. أحد العلماء أحد كبار العلماء في اللغة بحث في معنى كلمة الصلاة وهو الإمام السهيلي رحمة الله تعالى عليه في كتاب نتائج الفكر وهو كتاب في النحو عمله على صورة شرح وتعليقات على كتاب الجمل لا الزجاجي. الإمام السهيلي من أكبر علماء اللغة وله شرح على سيرة ابن هشام شرح مشهور بالضبط وهو من العلماء المحققين. قلنا بحث معنى كلمة الصلاة لغة وناقش جميع ما ذكر في معنى الصلاة معناها الانحناء او ان الصلاة معناها الدعاء وغير ذلك من المعاني. ثم قال ورد على هذه الامور كلها ونقدها نقدا. ثم قال والتحقيق عندي معنى كلامه رحمه الله تعالى قال والتحقيق عندي ان الصلاة ليس لها الا معنى واحدا وهو الخنوع والعطف. ارجع جميع هذه المعاني الى معنى واحد في اصل اللغة وهو العطف. فالصلاة من الله سبحانه وتعالى عطف يليق بالله وعطفنا وصلاتنا لله سبحانه وتعالى عطف معنى ميلان وانعطاف نحو الله سبحانه وتعالى كما يليق بنا. والذي يليق بنا في حق الله سبحانه وتعالى هو الدعاء لأننا لا نستطيع تفاهم الله سبحانه وتعالى إلا أن ندعو إلا أن ندعوه تعالى لنغفر لنا. ولكن أصل الصلاة التي يلزم عنها العبادة هو الانعطاف. فنحن ننعطف وننحني نحو الله سبحانه وتعالى وانحناؤنا هذا يكون على صورة إيش؟ يكون على صورة دعاء وعبادة. فأصل الصلاة بمعنى العبادة أصلها الصلاة بمعنى الانعطاف والانحناء. والله سبحانه وتعالى إذا تتمت معنى كلامه الإمام السهيلي إذا صلى الله سبحانه وتعالى إذا قلنا صلى الله على سيدنا محمد معناه عطف الله على سيدنا محمد بأن أنعم عليه لأن العطف من الله يلائم التكريم للمعطوف عليه. فقال الصلاة ترجع إلى معنى واحد، وهذا المعنى هو العطف، والعطف صادق على معنيين، صادق على معنيين، العطف والانحناء يعني صادق على معنيين، يعني يصدق إطلاقه على معنيين، الانعطاف الحسي والانحناء الحسي، ومنه أخذت الصلاة لأنها انحناء، والانعطاف العقلي المعنوي، ومنه أخذ التعظيم والإكرام وزيارة التعظيم والإكرام، فمعناهما واحد في الأصل، ولكن هذا المعنى يصدق على أمرين، وهما الانعطاف المعنوي المعقول العقلي. إن شاء الله إيش معنى خلاصة معنى الصلاة كما حققه الإمام الصهيلي؟ قال مختصر الكلام: الصلاة حاصلها راجع في اللغة إلى معنى واحد، صلى وصلى بمعنى العطف والحنى، والانحناء والانعطاف صادق على أمرين، أمر معنوي وأمر حسي. من الانعطاف الصادق على الأمر الحسي أخذت الصلاة في حق العباد، ومن الانعطاف الصادق على المعنى العقلي المعنوي أخذ الصلاة بمعنى التعظيم والإكرام والإنعام وغير ذلك. يعني حق العباد المعنى وفي حق الله وفي حق العباد أصلا يصدق أخرى، يعني لأنه شنو هو إكرام وغير ذلك. نعم بالضبط، يصدق في حقنا وفي حق الله، ولكن في حق الله طبعا يكون أكثر شكرا على الله. بارك الله فيك. هذا هو طريقة الإمام ابن فارس، هي التي صار عليها الإمام الصهيلي، لأن طبعا هذه طريقة تقريبا يتميز بها العلماء على مذهب البصريين في النحو، يتميزون بإرجاع، بمحاولة إرجاع المختلف المعاني التي تستخدم للفظ واحد في اللغة إلى أصل واحد أو أقل عدد من الأصول، كما يعني هو معلوم لديكم. هذه طريقة يتميز بها خاصة علماء النحو من المنتمين إلى مذهب البصرة. وهذا فعلا عفوا ابن فارس رتب كتابه المقاييس كله بناء على هذه الطريقة، وهو من أعظم الكتب في اللغة ومن أكثرها وأقدر منها طبعا، والإمام ابن فارس طبعا من أعلم علماء اللغة. لا، إذا انحنيت يلزم عن انحنائك وانعطافك الدعاء، ولكن أصل الدعاء هو انعطاف. إذا لو لاحظت، هل تستطيع أن تدعو الله بلا انحناء نفساني نحوه؟ هل تستطيع أن تدعو الله بلا انعطاف نحو ذاته؟ هل تستطيع أن تدعو الله إلا إذا سبق ذلك انحناء أمام عظمته؟ إذن أصل الصلاة، أصلها الذي في الانحناء، أصلها هو الانحناء، يلزم عن هذا الانحناء أمام عظمة الله سبحانه وتعالى الدعاء أو الرجوع والسجود وغير ذلك. شوف كيف المعنى الكبير العظيم الذي أرجعه إليه الإمام الصهيلي، أرجع هذا اللفظ إلى الإمام الصهيلي، ثم علق وقال: وما كنا لنطيل في تقرير هذا المعنى إلا لأن كثيرا من الناس قد غفلوا عنه، ولأنه لم ينبه عليه تحقيقا واحد من العلماء. وأيضا قال: لأن الإنسان يحتم به أن يعرف هذا الأمر، لأنه له فائدة كبيرة جدا في تصحيح عقائده، في تصحيح عقائده. شوفوا كيف أرجع هذا الكلمة التي قد يتصورها الناس صغيرة جدا ومعناها واضح جدا إلى أمر عظيم جدا في العقائد. كما قلنا أيضا: لا تستطيع أن تدعو الله إلا إذا تحقق معنى الانحناء أمام عظمة الله سبحانه وتعالى والخضوع أمام صفاته الجليلة. إذا لم يتحقق في نفسك هذا المعنى، إذا لم يتحقق هذا المعنى في نفسك، فليس كلامك الذي تتلفظ به دعاء أصلا، فليس كلامك الذي تتلفظ به أصلا دعاء حقيقي، ولا يكون كلامك إذا قلت صلى الله على سيدنا محمد، إذا لم تفهم هذا المعنى لا يكون حقيقة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك أصلا تنطق بهذا الكلام ولا تعرف ما هو حقيقته، ما هو معناه. فإذا حققت معناه وتميزت هذه المعاني في نفسك، قلت بعد ذلك إذا نطقت بهذه الكلمة ونسبتها مثلا إلى الله أو إلى الملائكة أو إلى الناس أو إلى أي إنسان أو إلى أي واحد، نسبتها على ما تليق، على ما يليق به من معنى، لذلك يزداد تحقق المعنى الاعتقادي والإيماني في نفسك. وهذه فعلا في الحقيقة يعني من أكثر الفوائد يعني إفادة فيما بالنسبة لما ذكره الإمام الصهيلي في كتابه. وفي الحقيقة كل كتاب الإمام الصهيلي المسمى نتائج الفكر اسمه كانت فلسفته ملائما لحقيقة ما ذكره فيه نتائج الفكر، فهو ليس كتابا حقيقة يعني كسائر الكتب النحوية، بل هي خلاصة أنظار وتحقيقات توصل إليها الإمام الصهيلي غالبها بفكره المحض، وغالبها تحقيقات برزت من ذاته رضي الله تعالى عنه. حقيقة 31-50 لطيف جدا، ولكن كل معاني رائعة فيه طور. بناء على هذا المعنى، بعد توضيحنا لهذا المعنى للصلاة، وهو في الحقيقة تكملة لما قد ذكرناه في الأسبوع الماضي، في الحقيقة لفت نظري، تذكرت اليوم قبل أن آتي إلى هذا المجلس الكريم شيئا كنت قد قرأته لابن تيمية الجوزية، وكما كنا قد وعدناكم بأن نبين مدى الخلاف الكبير ومدى التفني الكبير العظيم الذي يصدر من هذين الشخصين، من هذين الرجلين اللي هم ابن تيمية وابن قيم الجوزية في حق العلماء، في حق العلماء كلهم، سواء أهل السنة، سواء الأشاعرة أو الماتريدية أو الشيعة أو المعتزلة وجميع الفرق على الإطلاق بلا استثناء. فحقيقة أحببت أن أريكم بعد تحقيق هذا المعنى في نفوسكم، أن أريكم ما قد ذكره ابن قيم الجوزية في أحد كتبه مما يتعلق بهذا المعنى. وأحببت أن أخبر كتابه لكي أقرأ النص مباشرة منه كي لا أنقل المعنى معنى لعل الواحد يخطئ إذا نقل المعنى. النص وسوف يتغير لكم، ربما أنتم بعد هذه التوضيحات ربما تزيدون من عند أنفسكم بعد هذه المعاني، ربما يكون باستطاعتكم الرد على ما في هذا الكلام وبيان مدى سقوطه في ميزان العلم والنقد. لنستمع إلى ما يقول. طبعا قبل أن نستمع إلى ما يقول، هذا الكتاب بدائع الفوائد، طبعا مكتوب عليه هذه من أوائل الطبعات التي طبع هذا الكتاب، مكتوب على هذا الكتاب إنه أو مقدم له متعرف هون ولا في محل آخر، إنه ابن قيم الجوزية أحد النحاة، واشتهر بأنه أحد العلماء في النحو نتيجة لما وضعه في هذا الكتاب. أحد الناس حقيقة من أوائل الذين نبهوا إلى هذا اللي هو الدكتور محمد البنا، وهو أستاذ في كلية القاهرة أو إحدى جامعات مصر، قال كثيرا ما سمعنا باسم الإمام الصهيلي يكثر وروده وذكره في كتاب بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية، فقال أحببت أن أتعرف على هذا الإمام وأحببت أن أنظر لعلي أجد بعض مؤلفات هذا الإمام اللي هو الإمام الصهيلي. فبحث المخطوطات فوجد كتابه نتائج الفكر، نتائج الفكر كما قلنا لكم حوالي 350 صفحة 400 صفحة. فلما قارن كتاب نتائج الفكر بكتاب بدائع الفوائد ما أودعه ابن قيم الجوزية في بدائع الفوائد من أمور نحوية نسبها معظمها إلى نحوه، قال فرأيت جميع التحقيقات والنتائج والفوائد النحوية التي نسبها ابن قيم الجوزية إلى نفسه ما هي إلا كتاب نتائج الفكر للإمام الطهيين، ولم يزد شيئا إلا تقديما وتأثيرا في بعض المواضع، وإلا حقه لمقدمة الإمام الطهيلي في بعض المواضع أيضا. هذا حقيقة يعني كتب البنا هذا الدكتور، وبعد ذلك صار مختص تقريبا بتحقيق كتب الطهيلي والتعليق عليها من قبة إعجابه به. كتبها في أول طبعة كتاب نتائج الفكر، فطبع بعد ذلك الكتاب مرة أخرى بتحقيق آخر، وصدفت منه هذه العبارة. طبعا يعني كالعادة يتابعون حتى لا تشوه صورة علمائهم. حوالي 300 سنة أو أقل من ذلك بقليل. الآن بعد هذه المقدمة سنقرأ لكم قول القيم الجوزية في ما يتعلق بهذا الموضوع. قال سائبة، طبعا هذا في المجلد الأول الجزء الأول صفحة 26. قال سائبة: قولهم الصلاة من الله بمعنى الرحمة باطل من ثلاثة أوجه. أنا كنت أتوقع أن يكون من 20 وجها أو من 50 وجها، ولكنه لحسن الحظ رحمنا وتكرم علينا زيادة إكرام فقال فقط من ثلاثة أوجه. فلننظر في هذه الثلاثة أوجه. حقيقة الإنسان يعني ربما يعني إذا لم يكن يعرف هذه المقدمات وغيرها كثير جدا حقيقة تفصيلات أكثر مما قلنا، ربما يقول إيه ثلاثة أوجه، لا نستطيع. إذا نقضنا وجها لا نستطيع أن ننقض الوجهين الآخرين، إذا نقضنا وجهين لا نستطيع أن نفلت من الثالث. ولكن لننظر. قال قولهم، قول من؟ قول من قال؟ هو غالبا لما يقول قولهم خصوصا في هذا الكتاب الأخير خاصة. قال قولهم الصلاة من الله بمعنى الرحمة باطل من ثلاثة أوجه. طبعا ذكرنا نحن أن مقصودهم عندما يقول الصلاة أولا يعني قبل الشروع في هذه الثلاثة أوجه، أن مقصودهم عندما يقولون أن الصلاة من الله بمعنى الرحمة قصدهم زيادة الرحمة أو الرحمة المقرونة بالتعظيم، وليس قصدهم الرحمة المقرونة بكامل التعظيم أي بالتعظيم المطلق، بل قصدهم أن يقولوا الرحمة المقصودة ولو بشيء من التعظيم يعني بمطلق التعظيم. ففرقوا بين الصلاة وبين أصل الرحمة بأن الصلاة رحمة وزيادة بشيء من التعظيم على الأقل، أما في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فخصوها بالتعظيم المطلق. واضح؟ فقال قولهم الصلاة من الله بمعنى الرحمة باطل من ثلاثة أوجه. أحدها، أحد هذه الأوجه طبعا حقيقة أريد أن أقرأه على مهل حتى تتمعنوا فيه، وبعد ذلك نرى لعل بعضكم يستطيع أن يعقب أو ينقل. أحدها أن الله تعالى غاير بينهما في قوله عليهم صلوات من ربهم ورحمة. واضح وجه الدلالة عنده. قال بما أن الله سبحانه وتعالى قال عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلوات، على الصلوات، والعطف يقصد المغايرة. إذن كيف تقولون يا من قلتم أن الصلاة بمعنى الرحمة، أن الصلاة بمعنى الرحمة والله سبحانه وتعالى قد عطفها عليها والعطف يقصد التغاير، إذن الصلاة ليس فيها مقصود معنى الرحمة. هذا وجه الاستدلال، وجه الدلالة. واضح الدليل واضح الدلالة. مين بيحاول انه ينقضه؟ على الاقل ممتاز. هذا واحد يلزم على ذلك وضح وجه الرد. اظن واضح طبعا الرد. قلنا انه نحن نسلم انه يوجد تغاير بين الرحمة وبين الصلاة. ليش؟ لأن إحنا بنقول الصلاة هي رحمة مقرونة بتعظيم، فهنا صار في مخالفة ومقصد مغايرة بين معنى الرحمة ومعنى الصلاة، فلا تعارض مع الآية، لا يوجد تعارض مع الآية، فلا يجوز الاحتجاج علينا بها، لأننا نتناسى معها ونسايرها ونمشي بناء عليها. واضح الكلام؟ واضح؟ إذا هذا الوجه الأول. قال أحدها أن الله غاير، أن الله تعالى غاير بينهما في قوله عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لننظر في الوجه الثاني. قال الثاني أن سؤال الرحمة تشرع تشرع لكل مسلم سؤال الرحمة يشرع لكل مسلم والصلاة تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي حق له ولآله ولهذا منع كثير من العلماء من الصلاة على معين غيره ولم يمنع أحد من الترحم على معين. واضح وجه الدليل تبعه؟ واضح ولا نوضح؟ نوضح. قال الثاني الوجه الثاني الوجه الثاني في ايه؟ في إبطال ما ذكرناه أن سؤال الرحمة تشرع لكل مسلم يشرع سؤال الرحمة لكل مسلم صح ولا لا؟ يجوز أن نقول رحم الله فلانا يرحمك الله يجوز أن نقول هذا صح ولا لا؟ لكل مسلم. والصلاة أما الصلاة قصده فتختص بالنبي لا يجوز أن نقول صلى الله عليك يا فلان هذا معنى قوله لا يجوز أن نقول صلى الله عليه هذا على قولي تقرير الدليل تبعه الدليل الذي يقول به والصلاة تختص بالنبي معنى أنه تختص بالنبي معنى أنه لا يجوز إطلاقها على أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم وهي حق له ولآله إذن هي حق لاثنين النبي وآل النبي فقط حسب ما نفهمه من هذا الكلام ولهذا لما ذكره منع كثير من العلماء من الصلاة على معين غيره ولم يمنع أحد من الترحم على معين إذن بما إنه في منعوا وفرقوا قصدي في الأحكام التي في الأحكام التي تتعلق بالصلاة وبالرحمة إذن يجب أن يكون هناك فرق بين الصلاة والرحمة. واضح وجه الاستدلال تبعه الذي قال به مين ينقذ المياه مين يعلق عليه؟ زي هذا الرد الوجه الأول اللي حكينا لا بدنا رد هذا الوجه لا أنا سؤالي واضح يعني هذا الجواب طبعا على رد على الوجه الأول اللي ذكرناه قبل قليل. أما السؤال الآن بدنا رد على هذا التقرير على هذا الدليل الذي أورده ابن قيم الجوزية هذا الكلام الذي قلته أنت رد على الوجه الأول الذي ذكره ابن قيم لا علاقة لنا الآن به. واضح؟ إحنا بدنا نرد على الوجه الثاني الذي ذكره من الوجه الثاني خلاصته أنه لا يجوز أن تقول صلى الله على فلان غير النبي وآل النبي ويجب فقط أن تحصر الصلاة بالنبي وآل النبي هذا ما ذكره ذلك في السنة بدليل ما ذكره مثلا وما سنذكره مثلا آخر في عندك في نفس الكلام والقرآن طب شيء أقرب من ذلك شيء أقرب من ذلك جدا سمع هذا الإيراد بحكي طب أنا أعني بالآل جميع المسلمين فكيف تعترض به ظاهر وظاهر أن الآل محصورين بالآل المحصوفين ونفى غيره، ولكن قد يعني زيد هذا بس بدنا شيء أقوى منه. واضح؟ شيء أقرب من ذلك. تفضل. هذا رد على الوجه الدلالة اللي حكيها. طيب جميل، ما هو احنا نحكي انه هل كلامه هذا صحيح ولا غير صحيح؟ ليش هاي الميال؟ لماذا؟ لأي شيء هو غير صحيح؟ مطلق الصلاة طبعاً. الصلاة على الملك. لا، جبنا لفظ الصلاة. الآية اللي ذكرها في القليل. ايه سمي؟ صلى الله عليه ورحمة. على مين؟ على مين؟ مين بقول على مين؟ غير معين. هو هنا ظاهر كلامه على معين. موجودة صنع من ثلاثة أيضا. هنا خذ على معين. على معين. دليلك اللي انت حكيته في الأول صح. يعني كافي في الحقيقة. ولكن أقرب من ذلك اللي هي الصلوات الإبراهيمية بالصلاة. مظبوط؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. على الأقل ثبتت الصلاة في الصلوات الإبراهيمية على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. فلماذا تحصل الصلاة بالنبي وآل النبي فقط؟ وقد وردت الصلاة الإبراهيمية على سيدنا إبراهيم. هذا واحد. وأنا في الحقيقة بحثت هيك على السريع فيه. حتى النمل في جحرها والحوت في جوف البحر لا يصلون على معلم الناس الخشب. جميل جدا. هذا ثابت حديث. هذا دليل تفكيك الأدلة. يعني في أحاديث كثيرة حقيقة. أنا يعني بحث رفيت حديثين في حوالي فترة بحث أقل من دقيقة طبعا بالكمبيوتر بواسطة الكمبيوتر. فالسيد اسمعوا الحديث الآتي في صحيح البخاري. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي ثوبه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه. كيف؟ ما دام في مصلاه كيف صلاة عليه؟ اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. في البخاري ولا يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة. هذا نص قاطع في الرد على ما قاله من البخاري. شوف اسمعوا حديثنا في عصر حقيقة صلاحي في المنزلة لما بحكي 300 نص اخترت منه فقط 2 300 حديث وارد فيه مثل هذه الأشياء اختصرت فيه على 2. الحديث الثاني في الحقيقة حديث طويل يعني جدا ولكنه مذكور في سنن الدارمي. حديث المرأة التي دعا زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وليمة عنده، فلما خرج الرسول اعترضته المرأة وقالت له قال فبيئة بالطعام سألت إياها فبيئة بالطعام قال فوضع يده وقال بسم الله كلوا فأكلوا حتى سبعوا وفضل منها لحم كثير وقال والله إن مجلس بني سلمة لينظرون إليهم هو أحب إليهم من أعينهم ما يقربونه مخافة أن يؤذوه. ثم قام أصحابه بعد أن انتهوا من الطعام وقام أصحابه فخرجوا بين يديه. طبعا خرجوا بين يديه يعني من أمامه في بين يديه أو في خدمته. يعني أحسن واحد يحكي إنه كيف بين يديه كل أصحاب بين يديه. وكان يقول خلوا ظهري للملائكة. قال فاتبعتهم حتى بلغت سقفة الباب فأخرجت امرأتي صبرها يعني أقرب رأسها وجزءا من جسمها، وكانت كثيرة، وكانت كثيرة يعني مستورة. فقالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي، صلي علي وعلى زوجي. قال صلى الله عليك وعلى زوجك، صلى الله عليك وعلى زوجك. طبعا رجال السند هذا كلهم ثقات إلا في البخاري، هذا إلا في واحد يعني مختلف، في بعضهم بطول ثقة ثبت وبعضهم طبوق. أقل يعني مراتب، والله مش متذكر اسمه، أقل مراتب هذا الحديث اللي يكون حسن ويحتج به على كل الوجوه. أقل احتجاج يكفينا ما ذكرناه سابقا. إذا الحجة الثانية التي ذكرها ابن قيم الجوزية بعد الأولى وقبل الثالثة حجة باطلة، وقوله بأن قوله باطل باطل. فلننظر في الحجة الثالثة، ربما تكون أقوى من الثنتين السابقتين. قال الثالث، الوجه الثالث، أرجو أن تكون المناقشة السابقة واضحة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يكون فيها تعنت ولا تلبيس ولا تفسير بغير المتبادر إلى الأذهان إلى غير ذلك، ندعو الله سبحانه وتعالى. قال الثالث أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء، وصلاته خاصة بخواص عباده. مين يرد عليهم هذا؟ قال الوجه الثالث أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء، وصلاته خاصة بخواص عباده. الرد الثاني، الرد على الوجه الثاني هو رد نفسه على الوجه الثالث. وحقيقة كل الشبه أو معظم الشبه التي يريدها ابن تيمية وابن قيم الجوزية لما يعدد مثلا وفي والدليل على إبطال هذا أو هذا باطل من 50 وجها، أو في بعض الأحيان من 127 وجها أو إلى آخره، بيكون كل وجه معتمد على الوجه الثاني. إذا قطعت وجه كل الثانيات إيش؟ يتساقط معه، كل وجه الثالث التي بعده تتساقط كمثل هذا البعض. فالوجه الثاني في الحقيقة، الثالث في الحقيقة مبني على الوجه الثاني. إذا أبطلنا الوجه الثاني وقد أبطلناه فقد بطل الوجه الثالث وهو باطل. واضح؟ شوفوا كيف هذا مثال في الحقيقة بسيط، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعني نتمكن حتى يزداد الواحد اطمئنانا. إن لما نحكي إنه ابن قيم الجوزية يغالط، كذلك شيخه ابن تيمية يغالط مغالطة من دون تحقيق، هذا الكلام عندما نقوله لا نصب عليه ولا نتجن عليه ولا يكون نتيجة كبيرة من علمه الكبير الذي وسعه في صدره، لا لا يكون هذا مطلقا، بل يكون نتيجة لما لاحظناه ولاحظه طبعا العلماء أهل السنة طبعا قبلنا من أخطائهم الكثيرة جدا الواضحة جدا والتي يضع الطبور لها تعثرا جدا. طبعا هذا المعنى لا يتعمق في نفوسكم إلا الحمد لله. يعني هذا لنعده أول مثال من طالك، وأحاول أن كل مسألة من المسائل التي كل مسألة من المسائل التي نذكرها أن نأتي بقولهم بقولهما أو بقولهم على الأخر، أو بقوله ابن تيمية، لأن قول ابن قيم عادة يكون تكرار وتكريم لقوله، شايف؟ أن نأتي بقوله لنتذكر فيه عسى أن يكون فيه شيئا معتبرا، ولا أظن ذلك. على كل حال هذه المسألة التي ذكرناها أحببت أن تكون خاتمة لنصف الصلاة والحمد. طبعا وهو اعترض بعد ذلك على الدعاء كذلك، ونفس الاعتراض شو كان والله يعني ما بعرف بالضبط ايش تعريفه، مهما كان تعريفه يعني لا يهمنا بعد أن ذكرنا ما هو التعريف الحقيقي للصلاة، يعني مهما كان تعريفه، وما أظن أنه تعريفه يكون مخطط. السلام عليكم الملأ الأعلى، هذا تعريف الصلاة عندنا. ايش بالضبط؟ نحكي له احنا خير الدرس الى البوسي في المشكلة. كثير يدخل عن اللهم صل على النبي من جمهور العلماء يفيد الصلاة والثلاث ويكون عبودية. أما الصلاة والثلاث فإنه يعمر الأنبياء وغير الأنبياء. أما جمع الصلاة والثلاث لغير الأنبياء فلا يجوز عند جمهور العلماء. يعني هذا في الحقيقة ليس هو مستحبنا الآن. يحتاج إلى مراجعة. يعني الجمع بينهما يحتاج إلى دليل. والله أعلم. هذا أنا قرأته حقيقة ولكن يعني ما قرأت فيه بحث خاصي. فعلى كل الأحوال ليس هذا هو مستحبنا. إحنا بحثنا في معنى الصلاة هل هي خاصة أو عامة إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرناها. على كل حال هو ابن كثير ايضا لا يختلف كثيرا عن ابن قيم الجوزية. هو في الحقيقة من ناحية العقائد هو مدفن ابن كثير. من ناحية العقائد مدفن معه. وان كان تصريحه بالتدفين اخف واخفى من تصريحه لمشايخه. ولذلك فهم يحبون كثيرا تفسيره. يعني لم يأتي تشجيعهم ونشرهم لتفسير ابن كثير على ما فيه من فوائد لا تنكر طبعا من فراغ. ليس ذلك إلا لأنهم لاحظوا أنه يشايعهم في العقائد. وهذا واضح سواء من تفسيرات ابن كثير من تفسير ابن كثير أو من كتب ابن كثير الأخرى خصوصا في التاريخ والذي ذكر فيه من البرايا يعني عظيمها عظيمها عظيمها. فإذا بعد هذه المناقشة للمسألة السابقة نكمل قراءة والتعليق على الكتاب. أرجو أن تكون واضحة المسألة. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: اعلم أن الحكم العقلي ينحصر في ثلاثة أقسام: الوجوب والاستحالة والزوال. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، والزائد ما يصح في العقل وجوده وعدمه. هذه التعريفات الثلاثة للأحكام العقلية الثلاثة. في يوجد شيء اسمه واجب، وشيء اسمه مستحيل، وشيء اسمه زائد. يعني مفهوم يسميه العلماء الواجب، ومفهوم آخر يسمونه المستحيل، ومفهوم ثالث يسمونه بالزائد. نبدأ بشرح مختصر لهذه التعريفات الثلاثة تقريبا وتمهيدا. طبعا ما يهمنا الآن هو الكلام على الأحكام العقلية لأنها هي المناسبة للكلام في العقائد. لا يهمنا كثيرا الكلام على الأحكام الفقهية ولا على الأحكام العادية، وإن كنا سنذكر تعريفها فيما يلي. احنا نتوقع اذا قلنا نبدأ بشرح تمهيدي للمعنى المقصود بالاحكام العقلية في الثلاث. نبدأ بالجائز. الجائز المقصود بالجائز عن طريق الامثلة فقط. نقول مثلا هذا القلم هل يجب ان يكون هنا؟ هل يجب ان يكون على الكتاب؟ كيف عرفت؟ لا، قبول لانه يقبل. ايوه، يقبل ان يكون على غير الكتاب، على كتاب اخر او على الارض، او لا على الكتاب ولا على الارض. يقبل عدة امور. كيف عرفت انه يقبل يا يوسف؟ عقلا. هل في ورد حديث من الكتاب او السنة قال لك انه القلم الاحمر اللي صناعة مثلا طايلوت او شغلة يقبل الكون في عدة امكنة؟ لا طبعا. اذا كيف عرف هذا الامر؟ بالعقل. في اشي اسمه عقل بنعرف فيه مثل هذه الامور ولا لا؟ في طبعا، لا شك في ذلك. هل هناك بعض الناس الذين يشكون في وجود شيء اسمه عقل يمكن ان نتوصل به الى مثل هذه الاحكام؟ نعم حقيقة للأسف، كما سنوضح بعد ذلك. إذا عرفنا هذا الحكم بالعقل، هل معرفتك لهذا الحكم عن طريق النظر، عن طريق التعقل، هل احتاجت منك إلى أمر إلى نظر كبير وجهد عظيم؟ لا لم تحتج. اذا فهمك لمعنى الجواب قريب من الجواب، فهمك لمعنى الجواب العقلي قريب من البداهة. ليه؟ لانه اصل المعارف واصل العلوم بل هو بديهي في الحقيقة. معنى الجواب معناه مش انه هذا الشيء جائز وهذا الشيء مستحيل. اصل الجواب الذي يجوز فيه الامرين مثلا، او يجوز ثبوته او يتطور في العقل ثبوته وعدمه، هذا المعنى ثابت ثبوتا بديهيا لا يحتاج الى نظر. معنى هذا الكلام انه العقل يتطور ويحكم على بعض الامور بالجواب، وفهمه فهم العقل وتعقله وتصديقه بثبوت هذا الحكم في ذاته بديهي لا يحتاج الى نظر. لا يمكن اي انسان انه يشكر هذا الشيء معنى الجواب مش موجود. طب هذا معنى الجواب، هذا طبعا كله من يقوله كممهد كتمهيد لما سوف نذكره بتفصيل ان شاء الله بعد ذلك. بالنسبة للواجب، بالنسبة للواجب العقلي مثل ايش؟ بدنا ايش اكثر من هيك؟ الحيز للجرم. ايش معنى الحيز وايش معنى الجرم؟ الحيز يعني انه يؤخذ الجرم فراغ قدر ذاته، قدر ذاته. مثلا هذا القلم له حجم، هذا الحجم نطلق عليه تجوزا حيز، يعني مبدئيا هي حيز لهذا القلم. حيز ما هو حيز هذا القلم؟ هو الفراغ الذي يأخذه القلم من الغرفة مثلا او من الهواء، شايف؟ مثلا فراغ متوهم وفي الحقيقة في فراغ اصلا، في الحقيقة في فراغ، لان وين ما دورت القلم بيكون القلم ملام، محله ملام، وما خلافه ايضا ملام هواء، ففي الحقيقة في فراغ. عشان هيك بيسموا يطلقون على الحيز هو الفراغ. ايه يا ابو خالد؟ الموهوم، الفراغ الموهوم. يعني احنا متوهم انه في شيء اسمه فراغ، في الحقيقة في فراغ زي ما حكينا، لانه وين ما حطيت القلم، اينما وضعت القلم، محل القلم ملام، وما سوى محل القلم ملام ايضا، ملام يعني بايش؟ بالهواء، ومحله ملام بذاته. فاين الفراغ؟ الفراغ متوهم في العقل. كيف نتوهم الفراغ في العقل؟ نتوهم الفراغ في العقل اذا توهمنا انعدام القلم وعدم امتلاء الفراغ الذي كان القلم قد ملأه بذاته، عدم امتلائه بالهواء، فبيضل في فراغ في هذا المحل. هذا الفراغ هو المكان المتوهم. ايش معنى متوهم؟ انه ليس موجودا الا في وهمك. عشان هيك الإمام الطحاوي قال إيه؟ لا تبلغه الأوهام، لا تبلغه الأوهام عن الله سبحانه وتعالى. يعني لا تستطيع أن تتوهم، لا تستطيع أن تتصور الله في وهمك، لا تستطيع أن تتصور له شكلا ولا وهما، مش وهمك فقط، كل الأوهام. بمعنى أن الوهم ليس من شأنه أن يحكم على الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فهذا هو معنى قولهم في تعريف المكان اللي قعدنا عليه نص ساعة امبارح، هو الفراغ الموهوم الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه ايه؟ ابعاده، صح ولا لا يا يوسف؟ مش هيك عرفوه؟ الفراغ الموهوم، لانه في الحقيقة في فراغ. الفراغ الموهوم للمكان او للحيز الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه ايه؟ ابعاده. عرفنا ليه قل قالوا الفراغ الموهوم؟ ممتاز. الآن إحنا شو دخلنا للفراغ الموهوم؟ شو دخلنا بالحيز أصلا؟ فقط لكي نقول إن القلم لا يمكن أن يوجد إلا في حيز. ما هو هذا الحيز؟ فراغ موهوم. شيء. إن التحيز هو البعد الذي يأخذه القلم بذاته. شيء. الحجم نفسه. فثبوت الحجم، ثبوت البعد، ثبوت الحيز هذا، نتيجة ثبوت القلم واجب. أما بلا ثبوت القلم ليس موجودا أصلا. متى وجد هذا الفراغ؟ عندما تصورنا القلم، صح؟ إنك القلم من التصور، هل يبقى فراغ فعلا موجود في الخارج؟ هل يبقى فراغ موجود في الخارج؟ أين الفراغ الموجود عند انتفاء القلم والعدانة؟ في الوهم، في الوهم، في الخيال يعني، في التصور، في القوة المطورة اللي يسموها القوة المطورة، الوهم يعني. ففي الحقيقة لا يوجد شيء اسمه فراغ. فاللي بنقوله إنه هذا الشيء الذي نتصوره، خذني صوت اليوم، هذا الفراغ الذي نتصوره عند تصورنا انعدام القلم، هذا هو ما يدعوه العلماء بالمكان. المكان إذا ليس موجودا في ذاته، بل هو لازم من لوازم الأجسام. هذا تعبير يعبر به العلماء إنه لازم من لوازم الأجسام، يعني لازم يلزم عن وجود الأجسام في الخارج. بينما هو في الوهم نستطيع أن نتصور المكان اللامتناهي من دون وجود أي جسم، صح ولا لا؟ في الوهم هذا، أما في الخارج هل يمكن أن يأتي إنسان ويقول لنا إنه في إشي اسمه مكان عدمي كما يقولون؟ مكان عدمي يعني مكان تشكيكي، اللي تشكيكي أصلاً مش موجود، لأنه مدام تشكيكي إذا تشكي موجود معناه هو نفسه مش موجود، لأنه شيء لازم يكون إذا كان موجود. فكلامهم تعرف كيف بدهم يسموا أنا منافق. على كل الأحوال ثبوت الحيز للجسم واجب. كيف نعرف أنه واجب؟ افرض أنك صدقت بوجود القلم، صدقت بوجود القلم، هل يمكن أن تؤمن بوجود القلم، هل يمكن أن تصدق بوجود القلم في حال تكذيبك بوجود حيز للقلم؟ بالضبط. إذن لا يمكن التصديق بوجود القلم إلا بشرط التصديق بوجود حيز لهذا القلم. إذا نفينا الحيز للجسم انتفى الجسم. هذا بالالتزام واضح. إذا ثبوت الحيز للجسم واجب، واضح كيف؟ هذا معنى الوجوب العقلي، هذا الوجوب، هذا التلازم بين الحيز وبين الجسم، بين أي جسم من الأجسام، مش فقط القلم، أي جسم من الأجسام. طب هذا الكلام عليه كيف عرفنا؟ بالعقل ولا بالنقل؟ هل يحتاج عاقل لمعرفة مثل هذا الحكم إلى دليل نقلي؟ هل يلزمنا لكي نصدق بأن هذا الحكم صحيح، هل يلزمنا أنه يأتي به نص من الكتاب والسنة؟ لا يلزمنا، صح ولا لا؟ هذا معنى أنه هذا الحكم مدرك بالعقل، هذا الحكم مدرك وإن لم ينزل شريعة، وإن لم تنزل شريعة، واضح كيف؟ لأنه في الحقيقة لم يرد نص من الكتاب والسنة أنه إذا وجد الجسم يجب أن يكون له مكان، مع أن ثبوت المكان للجسم واضح، لا يخالف فيه مخالف، قد يخالف في الحقيقة مخالف، ولكن هذا المخالف يعني لا يعتد بكلامه، لأنه في الحقيقة صار كثير من الناس يخالفوا بأشياء عديدة جدا. ولكن احنا نتكلم على العموم مع العقلاء يعني الذين يفهمون ما يقولون. ثبوت الحي للجسم واجب، هذا مثال على الواجب، هذا مثال على الواجب العقلي. مفهوم ايش معنى الواجب العقلي؟ الواجب الذي ندركه على العقل بالعقل ولا نتوقف في ادراكه في العلم به على ورود السمع، واضح؟ هذا هو معنى الواجب العقلي. طبعا سلمنا. قد الواجبات طبعا العقلية سوف نقسمها بعد قليل الى انه بعض الواجبات بدهية وبعض الواجبات نظرية، بعض المستحيلات بدهية، بعض المستحيلات نظرية، بعض الجائزات بدهية وبعض الجائزات نظرية، يعني تحتاج الى نظر. اما معنى الجواز ومعنى الوجود ومعنى الاستحارة هذا مسلم عقلا، يعني مفهوم عقلا بالبداهة. الآن مثال على المستحيل، مثال على المستحيل. الناس يفكر فيه كما ترى، لأنه يعني المسألة يعني سياق المسألة صارت أوضح إن شاء الله. يقول الآن بنقول على نفس الجسم، نتكلم على نفس الجسم، هذا الجسم موجود في هذا المكان، مظبوط؟ هل يمكن السؤال هل يمكن أن يوجد الجسم في هذا المكان وفي مكان آخر في نفس الوقت؟ كيف عرفت بالعقل؟ هذا اسمه مستحيل عقلا، اسمه مستحيل عقلا. هذا مثال على المستحيل العقلي. هل يمكن أن يكون الواحد اثنين؟ مستحيل. هل يمكن أن تكون الماء لا نهاية محدودة؟ مستحيل، لأن تعارض. أنت فرضت أصلا عقلا أن هذه ماء لا نهاية، ثم تقول أنه تكون محدودة، مستحيل. هل يمكن أن يكون الحوادث اللامتناهية التي لا بداية لها في التسلسل في القدم لها بداية، لها أول؟ الحوادث اللامتناهية في الماضي في القدم هل يمكن أن يكون لها بداية؟ صحيح. طب لو أجى الإنسان وقال في حوادث لا نهاية لها في القدم ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى قبلها، إذ نشكل هذا الإنسان؟ لا يفهم ما يقول، فصلت ما لا نهاية. طب كيف تصل على القول بأنها لا نهاية؟ هذه إحدى المسائل التي سوف إن شاء الله نناقشها أيضا، ولكنها واضحة بالبداهة. هو في الحقيقة يعني مذهب يعني أعمق منه، ولكن هذا يذكره للهروب.